نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، نواصل الحديث عن موضوع الطلاق أسبابه وعلاجه. وقبل الخوض في هذا الموضوع الكبير الذي صار بمثابة المعول، يعني بذلك الطلاق صار بمثابة المعول الذي يهدد كيان هذا البلد الكريم، وسبق أن ذكرنا بعض الإحصائيات المخيفة والتي تنبئ عن أمر عظيم وعن مستقبل مظلم، وما ذلك كله إلا بسبب البعد عن شريعة رب العالمين وسنة نبيه الكريم. لذلك فإن هذا الشرع ما جاء إلا ليرحم، ما جاء إلا رحمة للبشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقبل الخوض في أسباب الطلاق وعلاجه، كنت قد قدمت ببعض الحقائق التي ينبغي على الأزواج تفهمها وتشربها، ومن ذلك أن الطلاق يبغضه الشرع، الطلاق يبغضه الشرع لا يحبه. لذلك الطلاق هو بمثابة الكي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر الدواء الكي. ومن الحقائق التي ينبغي أيضا معرفتها والوقوف عندها أن الرجل بالنسبة للمرأة بعض والعكس، بمعنى أن المرأة لا يمكن لها أن تستغني عن الرجل، ولا يمكن للرجل أن يستغني عن المرأة. علاش؟ لماذا لا؟ لماذا ينبغي بل يجب علينا الوقوف عند هذه الحقيقة؟ لأننا صرنا نرى أن الرجال أو الأزواج، الزوج بالنسبة للمرأة لا شيء، بحال شي حاجة حطها فوق يديه، دغيا تيقول لها ما عطفينا هي، تيكون حطها دغيا تيقول لها ما عطفينا هي، طاحت. والعكس، والعكس، كل امرأة عندها وليدات، عندها عش، عندها أسرة، كل شيء غادي مزيان، واحد الساعة ترشق ليها تتقول للرجل ما باقيش بغيتك. علاش؟ الله أعلم، من غير سبب. وأنا لا أتكلم دائما من فراغ، وإنما أتكلم من وقائع حقيقية. ورا قلنا قبل بأن 2013 سجلتاش 40850 حالة تاع الطلاق، 40850. وبيت الإخوان ديالنا وغيرهم أنهم يتصوروا 40850 أسرة تتشرد، 40850 أسرة تتشرد، ناهيكاش على ذوك الوليدات اللي تيكونوا بين الزوجين. اش بيكون مآلهم؟ اش بيكون مآلهم؟ بيكون مآلهم الشارع. واش بينتج منهم الوطن تاعهم والبلد تاعهم؟ لا شيء، لا شيء. لذلك ينبغي للرجل ان يتعقل. بحالاش تيجي وتيقول لي راه واحد العضو راه مريض، ماشي تيخلطوا ويقطعوا ويحيدوا، لا، آخر شيء، آخر شيء تيبدا يداوي يداوي يداوي، هو شد في يديه وشد في رجليه. ما عمرنا سمعنا شي واحد اجي تيقول لي راه رجليك مريضه وتيقول لها سيدي حيدها قطعها. فكذلك، لذلك الله تبارك وتعالى قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. سمى الرجل بعض والمرأة بعض، لأنهم تيكونوا أش تيكونوا واحد الكل لا يمكن أن يستغني بعضه عن بعض. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولذلك قضية المساواة، قضية هذه القيامة اللي نيض الآن بين بين الرجال والنساء، إثبات حقوق المرأة، هذا كله غير كذب، هذا كله غير كذب وتمثيليات. القصد منها هو تشتيت، هو تشتيت البيوت، وإلا ما عمر شي وحداش تبدأ تدبز مع الطرف مع نص ولا طرف منه، ما عمر اللي غادي يدبز مع الرجل. علاش؟ لأنها في حاجة لها، لأنها في حاجة لها ماسة. لذلك عو عباد الله هذا الأمر. المرأة ملي تيقدر الله تبارك وتعالى وتتعقد عليها صافي خلاص صارت هاش طرف منك، ما يمكن تستغني عليها وما يمكن تستغني عليه. الأمر الثالث وهو أعظم، بل هو الذي ينبغي أن يقدم، ينبغي عباد الله أن نعرف المقصد من النكاح. أشنا هو المقصد من الزواج؟ ماشي هو المتعة؟ المتعة نعم مقصودة، ولكن قصد متبوع، يعني قصداش جاي تبع، ماشي مقصودة بالأصالة. وإنما المقصود بالأصالة هو عمارة الوجود عبادة، أنك تحقق العبودية لله رب العالمين، هذا هو القصداش من وجودك هنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليتمتعون، لا إلا ليعبدون. إذن كل الذجية إلا وهي أش مقصودة لاش لغيرها ماشي لذاتها. إذا أنت ملي تتزوج تتزوج على واحد الأصل، أنك بتتحقق العبودية لله تبارك وتعالى. إذا إذا فاتك شيء من هذه اللذة ينبغي ألا تهتم وألا تغتم وألا تكترب، خلي ركينا واحد الحياة أخرى. ورأينا نماذج من السلف كان الناس يقام لهم ويقعد، كل واحد يطمع فيهم، وقدر الله أنه هذا الزواج يكون أش على واحد الصفة. لأنه عباد الله بالمناسبة دائما خصنا نعرف واحد القضية، اختيار الله للعباد أبرك، اختيار الله للعباد أبرك. أنا بيت واحد الصورة وبيت واحد الكيفية، ولكن هذا الشيء اللي قدر الله، أنا درت الأسباب تندخل ذاك الشيء اللي دخلت ما لقيتوش في المستوى والعكس. إذن هذا أمر قدره الله لحكمة يعلمها هو، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا قضاءك، هذا قدر، قدر عليك من الحكيم العليم. حليمة السعدية لما جات لمكة هي وغيرها تيتسابقوا على دوك الوليدات باش يديهم باش يتجروا فيهم، كانوا تيردعوهم باش بالمقابل. حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها ما كانش بغات النبي صلى الله عليه وسلم، لان باه ما ميت، واللي بيعطيها واللي بيسميته ما كاينش، اذا اش بغات دير به؟ ما عندها ما دير به. بقى النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد، اش قالت هي؟ اللهم ندي هذا ولا بلاش. لما اخذت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان الحال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم سبب رحمة وبركة لهذه المرأة، تغيرت حالها. شحال من واحد يكون تيطمع وتيطمح في وحدة بعينها، ولكن ما تيكتب ليش الله تبارك وتعالى تيولي تيكتب ليه وحدة أخرى. إذا اقنع وارضى، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. هذه المسائل خصنا ندخلوها لقلوبنا. تلقى الرجل والمرأة مزوجين وهو عينيه في وحدة وهي عينها في وحدة أخرى، ما هذا عباد الله؟ لا، إذا كنا بهذا المستوى راه ما غاديش نزيدوا لقدام، راه ما غاديش نمشي البيوت، راه ما غاديش ننتجوا واحد النتاج اللي هو صالح. حتى لا أطيل، أتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن حقيقة أيضا لا تقل أهمية عن سابقها، عنوانها ليس كل البيوت تبنى على الحب. ليس كل البيوت تبنى على الحب. الخضيج فيها فيها الحب. حينما نسمع هذا اللفظ كل واحد كي يتصوره، كاين الناس اللي شويه تنقولوا تيكونوا حشوميين تيقول لك الحب حشومه، كاين واحد النوعيه اللي هي مفرطه بمجرد انها تسمع الحب الا وتستريح وتدخل الهيام والعشق وما الى ذلك، الى غير ذلك من الافكار. احنا بينا نشوفوا اش واحد المساله اليوم اللي هي صميميه واللي هي جوهريه، هل الحب هو أساس، هل الحب هو أساس في بناء البيوت؟ بمعنى إذا ما كانش الرجل تيحب زوجته تيحبها وهي كذلك، هل معنى ذلك أن الحياة لن تستمر؟ لن تستمر؟ الجواب طبعا غادي يرجعوا فيه لين، غادي يرجعوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، غادي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم واش كان تيحب باش تحنا نقولوا اشرا تحنا تنحبوا، وغادي نشوف واش البيوت اساسها هو الحب فقط ام عندها اساسيات اخرى، ام عندها اساسيات اخرى الى غير ذلك من المباحث التي ستاتي في ثنايا الكلام. الحب لفظ طاهر، لفظ طاهر، أخذته الأيادي العابثة فعفنته، فصار الحب يساوي الجنس القذر. ثم سمعتي هذا تقولي تنحب كذا، إلا وراءش، إلا وراء ذلك ما وراءه من الأفكار القذرة العفنة. يعني هذا اللفظ هو لفظ طاهر، ولكن الأيادي العابثة هي اللي عفنته، الأيادي الفاسدة التي تريد إفساد المجتمعات، تريد إفساد المجتمعات هي اللي عبثت بهذا اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الآباء ومعاشر الإخوان ومعاشر الشباب ومعاشر الكهول، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب وكان يظهر ذلك للصحابة. اعلموا رحمكم الله أن البيوت تبنى على أساسين، هذه البيوت الكاملة تتبنى على جوج الأسس، تتبنى على جوج الأسس. قال الحق جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم، الأساس الأول مودة، الأساس الثاني ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكروا عباد الله وترووا في هذه الآية العظيمة اللي تتبيناش تتبين عن أمر عظيم اللي هو أش، ومن آياته الدالة على عظمة الله وعلى رحمته ورأفته بكم رجالا ونساء، أن خلق لكم، معاشر الرجال تكريم، أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم أزواجا، أزواجا. قال الحق جل وعلا: وإذا النفوس زوجت، معنى زوجت النفوس يعني الأجساد تزوج بالأرواح، فتقوم قائمة، فتقوم قائمة من مقامها. فأنت حينما تتزوج كأنك كنت أش، كنت قاعد ما تتمشيش ما تتحركش، مريض مقعد، ثم رحمك الله فصرت كاملا، صرت تمشي، تنقول تزوج، يعني الإنسان تيولي أش عنده حياة أخرى، عنده حياة أخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فقد استكمل نصف دينه، لتزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، لتسكنوا إليها. وراء التعبير دقيق هنا، كثير من البيوت مع الأسف الآن ديريناش لتسكنوا معها، مشي إليها، لتسكنوا معها، لا ما بغيناش تسكن مع الزوجة، أنت متحملها وهي متحملك، لا، لتسكنوا إليها، ما تلقى راحتك إلا عندها، تنقولوا مشيت من هنا حتى للدار البيضاء، إلى البيضاء، معنى أن ما غاديش نتجاوز البيضاء، ما غاديش نتجاوز مدينة البيضاء، بمعنى أن الإنسان ما تيلقاش راحته، ما تيلقاش ذاك السكون، إلا إذا كاناش قرب الزوجة تاعو. ولكن أش هذا كان حينما كانت البيوت لحكمها وسع رب العالمين والطهارة والعفة، أما البيوت الآن فقد طالتها أيدي العابثين، ما عليناش، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم الحب، المقصود بالمودة هنا الحب، بل شيء أعلى من الحب ورحمة. إذن هذو أش هما الأساسان لتبنى عليهم البيوت، الحب والرحمة، والرحمة هي غير الحب كما قد يذكر بعض المفسرين، الرحمة بوحدها والحب بوحده. إذن فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب؟ نعم، القرآن هو جفي الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب. إذن فالأصل في البيوت أن تبنى على الحب والود، تكون تحب زوجتك وزوجك تحبك، هذا أصل. وإلا إذا ما كانش الحب غادي يكون هذا البيت غادي ياش بحال شياش شي واحد عرج. احنا تنقول الحب أصل في بناء البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال عائشة لمن تيقول؟ تيقول الصحابي يذيع هذا الأمر وسط الصحابة ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سائغ، وأن هذا الأمر أصل في بناء البيوت، مش حشومة، مش حشومة، ولا احنا راه ناس ملتزمين، ولا احنا راه ناس تعد الدين، لا، هذا نبيكم يحب. عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت على نساء النبي إلا من خديجة وإني لم أدركها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. قالت عائشة: ومرة أغضبته فقلت له: خديجة، يعني آش بارك عنا ماذا خديجة صدعتين بها، خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا رحمني الله وإياكم إلى هذه العبارة، بيت الرجال والنساء يسمعوها: إني رزقت حبها. هذه العبارة فيها بزاف المعاني، فيها رد على المفسدين العابثين الذين يقولون بأن الزواج يستحيل إلا إذا كانت سبقهاش شي محبة وشي مودة. بمعنى خص الدري والبنت إذا بغيت تزوجوا خصهم واحد العام ولا عامين تعرفوا على بعضياتهم ويتربى المحبة بينهم والود باش إلا تزوجوا ما يتفرقوش. إذا خصهم واحد العام ولا عامين. كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. واش كنت يعرف خديجة قبل رضي الله تعالى عنها؟ واش كنت يعرفها؟ بالله عليكم كنت يعرفها؟ لا تعرفهاش. دار مع صفقة تجارية عطاها ديالها زاد في حاله أش فأعجبت به فخطبته لنفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا تضرب واحد المبدأ للناس ولاو الآن عندهم أصل، وبعض الآباء الآن تيقروا في أولادهم وفليداتهم أن البنت اللي بغيت تزوج سيري تشوفيه كيدير، سيري تشوفيه كيدير ويشوف كيديرة. هذا فساد، هذه دناءة، هذه خسة، هذه عباد الله دياثة. إذن إني رزقت حبها. وفيه ضرب كذلك واحد الفكرة، شي واحد يتزوج شي واحدة كبر منه في السن وتيبقى وتيمشي عليه، لا ما غاديش يتقد معها. علاش؟ كبر منه في السن. سبحان الله، اللي تيقرب عباد الله واللي تيبعد هو شرع رب العالمين ماشي هو السن. إني رزقت حبها. وغادي يجينا معنى آخر اللي هو تعاش أن الحب رزق، أن الحب رزق. بل شوف أن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث آخر: ما غرت من أحد كما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. أي حب هذا بالله عليكم؟ هذا الحب الحقيقي ماشي المزيف، ماشي تاع الأفلام. أنتم ما تتعيشوا حب الأفلام، ما تتعيشوش واقعيين، تتعيشوا حب الأفلام اللي هو بحال فقاعة صابون. ما بغيتوش تعيشوا الحب الحقيقي المبني على شريعة رب العالمين. رجل بلغ 100 سنة وزوجته بلغت 80 وأصيبت بمرض، تنسميه احنا مرض الزهايمر، ما بقيش تتعقل، وتيشد الماكلة وتيدير لها فمها، تيوكلها هو بيديه. وهذا لن يصدر هذا الفعل إلا مشي واحد اللي عارف رب العالمين، إلا مشي واحد اللي تأدب بالأدب النبوية، إلا شي واحد اللي ولد الدار ولد الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة تضعها في زوجتك صدقة. غادي يديرها اليهودي هذه وغادي يديرها النصراني، والله ما يقدر يديرها. إذا ما عليناش هذا الرجل تياش تيوكل مرته تيوكل مرته هما يقولوا لي عطيك شي ممرضة توكلها اش هي اش تدير دروك اما ما شايفاك ما عقل عليك ما والو قال لهم الهي ما عقلش علي الهي ما عقلش عليا انا راني عاقل عليها هي الا ما عرفاش هي الا ما تتعقلش انا اعقل هاد السيده دوزت معايا كدا 60 سنه ولا شوف شحال مدوزه معاه فين بيت لقاو التعاليم من كثره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها اذا عائشه تقول ما غرتش على شي وحداش كما غرت على النبي صلى الله عليه وسلم والمحبه عباد الله كما تترجم بالقول تترجم بالفعل يمكن الانسان يعبر عن المحبه تاعه للزوجه تاعه وهذا مزيان هذا مزيان يعبر لها علاش لان هذا يعطي الدفء للحياه شتي المرأة تقدر تنعمها بأنواع النعم ولكن لما كانت تسمع الكلمات اللي هي حانية اللي هي طيبة اللي هي رقراقة راه ما غاديش لحياتها تكون عندها وحداش واحد الكمالية واحد السير وتي الا كانت سيرة راه تكونهاش غادية بحال شي واحد كي قلتهاش بحال شي واحد غادي يعرج إذا فالمحبة تبرهن إلا بغيتي تبين المحبة والود للزوجة تاعك غادي تبينو لهاش إما بالكلام وإما بالفعل إلا بينتي بالكلام وبالفعل هذا أعلى وأسمى وراه تؤجر على ذلك من أحب الناس إليك عائشة إني رزقت حبها إني رزقت حبها إذا بصعص كناش كنت يفصح طبعا بعض الرجال قد يعجزوا بعض الرجال يقدر يعجزون عن البرهنة بحكماش ما طبيعتوش الحياة إلى غير ذلك إلى استطع الإنسان يبرهن هذا هو الأكمل وهذا هو الأحسن وراه ماشي الخطاب موجه للرجال حتى النساء إلى الإنسان يبرهن للزوجة تاعه ولو يتظاهر ولو يكذب في ذلك واخا هي ما تبغيهاش غير قول لأنه غادي يجي معنا فايت هذا الشيء إذا الإنسان يحاول أن يقول مثل هذه العبارات الطيبة الواردة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها عبارة رشيقة جدا إذا الحب تتبرهن باش بالكلام ويبرهن عليه بالفعل إذا ما قدتيش وراها هالمراكش تجيب شوية الكلمة تاع المحبة وإظهارها ثقيلة إلا جاتك ثقيلة ما تعجزهاش باش تبرهن على محبتك بالفعل حاول تبين على أفعالك أنك تحب هذه المرأة تشعرها بأنها شيء بأنها كيان بأنها أساس في حياتك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه اش معنى اتعرقه تناكل داك الشيء اللي عليه وتنمصو وتنعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيديره صلى الله عليه وسلم ويجعل فاه على فمي اين نحن عباد الله من هذه الاخلاق اين نحن من هذه الاخلاق اللي ضاعت هذه اخلاق واداب ضائعه الانسان تياكل فين بيبرهن عيني شرقه في التلفزه عيني في هذيك اللي في التلفزه شي وحده جاوا خطبوها يحكي بعض المشايخ شي بنت خطبات قالت لهم هذا اللي جاي واش هو بحال المهند اللي شي فيلم تركي ولا ما عرفتش داك العجب واش هو بحال المهند سبحان الله شتي العقول فين مشات شتي الاحلام شتي فين تيخليو الانسان تيسبح بحال شي واحد عمرتيه وخليتيه مسكين طاي وملي تيجي للحقيقه تيولي واحد اخر إذن فالنبي هذه حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه حياة العفة هذه حياة الطهارة إذن أكمل شيء أن تبرهن عن محبتك بالقول وبالفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذن قلت عباد الله إن من الأساسيات التي تبنى عندها البيوت أو عليها البيوت أصل المحبة، بمعنى أن الدين تعنى لا ينكر الحب، لا ينكر الحب، بل الحب شيء طاهر إذا استعملته في أصله متأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم كانت الحياة طيبة، كانت الحياة سعيدة. أنت غادي تذكرها بالخير وهي تذكركاش وهي تذكرك بالخير. إذن فالحب أصل عباد الله. ولذلك لو وقفتم معي عند سر خلق حواء، أمنا حواء خلقت منين؟ من ضلع آدم الأيسر، من ضلع آدم الأيسر. آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة ولم تكتمل سعادته ولم تكتمل نشوته حتى أكرمه الله تبارك وتعالى بحواء وهو في الجنة. قال الحق جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، في شغل فاكهون. ثم قال: هم وأزواجهم. إلا كنت تتنعم، إلا كنت تتنعم ولكن الزوجة تاعك بعيدة عليك، إلا كنت مثلا مسافر وفي شوطي الفاخم وكذا وكانت المحبة والمودة، لا تصفو لك أي حاجة مهما بلغت لذتها إلا إذا كانت حبيبتك. ورا هذا لفظ ماشي تنقوله، لفظ فيه قلة الحيل، لا، رأته واستعمال، استعمال استعمله السلف. سيدنا عمر جاء رجل فوقع في عرض عائشة، حال الكلاب الآن الذين يسبون عائشة، فقال له أسكت مقبوحا مشقوحا منبوحا، أتسب حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتسب حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسكت مقبوح منبوح أي مشتوم، مشقوح معنى مشقوح أي مبعد ومكسور، اسكت مقبوحا منبوحا، مقبوحا منبوحا مشقوحا، أتسب حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتقول مسروق أيضا: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. هذا هو تعامل السلف مع أمهات المؤمنين، ليس كتعامل الكلاب الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يقعون في عرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهم بذلك إنما يسبون حقيقة وصراحة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان شهداش، إذا كان الإنسان بعيد عن الحبيبة تاعو ما تتحلليه حتى شي حاجة. لذلك الله تبارك وتعالى باش يكرمك، باش يحقق لك السعادة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، نشط، ولكن النشط ما غاديش يكمل إلا هم وأزواجهم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إذن آدم عليه الصلاة والسلام بكملت النشوة حتى خلقت آدم، حتى خلقت حواء، وخلقت قناش من ضلع، من ضلعه الأيسر. الضلع فين كاينين؟ جيت الرجلين، جيت الكتاف، لكن في الصدر، من ضلعه الأيسر. احنا دابا الإنسان اللي بيعيب المرأة تيقول لها ضلع عجاده، هذا ضلع العوجة، هذا آش سب، لأن أنت عندك الحديث، ولكن مع الأسف فهمته خطأ. كما قد يفهم بعض النساء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، تيولي وتيشدوا وتيشيروا بها. لا، ما عمرك سولتي علاش، علاش علاش بالضبط خلقت من ضلع أعوج منحن، وما سولتيش المكان؟ إشارة إلى قربه من القلب. واحد شوف ما مشاش العظم تاع الساق اللي هو مستقيم، لا، جاش العظم اللي هو قريب من القلب، للدلالة على أن المرأة ينبغي أن تكون قريبة منك وأنه لا يمكن الاستغناء عنها. هذاش الملمح الأول. الملحظ الثاني: أن هذا الاعوجاج هو مدح عباد الله وليس ذما. كيفاش مدح؟ إيه نعم مدح. هذا الانحناء الذي هو في الضلوع أو في الأضلاع يعطيك دلالة على حنو المرأة وانحنائها على أبنائها وانحنائها على زوجها، وأنها لا تسمح لأي أحد بمساس جناب أسرتها من زوج أو أبناء. هذا الانحناء، هذا الانعطاف تعطيك واحد الدلالة على أن المرأة الأصل فيها الحنو على الأبناء. شو إذا كانت ترضع كده تكون منحنية، تعطيك إيش؟ تعطيك الدفء، تعطيك الحياة، تعطيك الطمأنينة. لذلك الله تبارك وتعالى قال لتسكنوا، وقال في آية أخرى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. جوج الآيات بينت على أن المرأة سكن، تطرط الرجل كما تطرط وتجي إيش؟ تطلع عند المرأة وتيزقى، تيزقى، لأن هذه إيش؟ ذاك اللي خلق هو اللي شرع هذا الشرع. إذن عباد الله الكلام عن الحب كلام متسلسل. إذا تكلمنا الآن دروك علاش على مشروعية الحب، أنه هو اللي خصو يكون الأصل، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة المقبلة هل الحب هو أساس في بناء البيوت، بمعنى إذا ما كانش الحب ما كانش حياة ما كان كذا، احنا قلنا أصل، ولكن هل هو أساس إذا ما كانش حياة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أشنا هو أش الإنسان اللي ما تيشعرش بالمحبة تجاه الزوجة، عشنو الحل؟ واش الحل هو الفراق أم هناك حل آخر؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى إن أطار الله اللقاء، إن أطار الله البقاء ويسر اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.